بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. إخوة الإيمان، كما تشاهدون فإن صحن المطاف يشهد نقلة نوعية في خدمة الطائفين ببيت الله الحرام، وحكومة خادم الحرمين الشريفين لا تألو جهدا في بذل المزيد من الجهد من أجل راحة الطائفين وقاصدي بيت الله الحرام. فبهذا المشروع العظيم الجبار سوف يستوعب أعدادا مضاعفة من الطائفين حول البيت العتيق. والمشاريع في مكة المكرمة في مجملها هي مشاريع كثيرة ومتواصلة، كلها في خدمة الحجاج والعمار وزوار بيت الله الحرام. كل شيء في مكة المكرمة كما ترونه يشرح الصدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ذلك في ميزان حسنات العاملين بإخلاص في خدمة بيت الله الحرام. رمضان أيها الإخوة هو شهر نفرح فيه ونعتز بقدومه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نتعرض لنفحاته فيه، وأن نكون من عتقائه في هذا الشهر الكريم. فهو شهر الرحمة، شهر الجود، شهر المغفرة، شهر المحبة، شهر الإحسان، شهر التقوى، شهر المغفرة. نحن الآن إخوة الإيمان في انتظار إقامة صلاة المغرب في بيت الله الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والمعنى أن الصائم وقد دخل في دائرة الصيام وفق شرع الله فلا بد له من الكف عن كل ما يجرح ذلك الصيام أو يقلل من صفائه ونقائه. وقول الزور يأتي في الصدارة من المسببات التي تبطل الصيام وتحجب عن صاحبه القبول من الله، لأن الصوم ليس فقط عن الأكل والشرب، بل صوم عن كل الخصال السيئة التي تفسد العلاقة بين العبد وربه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. إخوة الإيمان، كل شيء في رحاب بيت الله الحرام جميل، وجماله من جمال هذا المكان الطاهر. هذه هي الكعبة المشرفة، ما أروعها، وهي تقف شامخة في هذا المكان الطاهر، والمسلمون حولها يحيطون بها إحاطة السوار بالمعصم. وها هو الحجر الأسود والمسلمون يقبلونه اقتداء برسول الله. الآن تقام الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.